مباشرة، وإذا رأيت المسألة تعرف أن الإخوة والأخوات أيا كانوا لا يرثون. الجد سبق معنا خلاف العلماء في ميراث الإخوة مع الجد، وقلنا إن الصحيح أن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجب الإخوة. إذن القاعدة مستقيمة، لا يرث أحد من الإخوة والأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. ما هو الدليل؟ الدليل الله سبحانه وتعالى ذكر ميراث الإخوة والأخوات في موضعين القرآن، أليس كذلك؟ ما هما الموضعان؟ الموضع الأول كلامه في سورة النساء في الآية الثانية من آيات المواريث، فميراث الإخوة والأخوات جاء ذكره في ميراث الكلالة، أليس كذلك؟ الكلالة ذكرت في القرآن في كم موضع؟ في موضعين. وبعبارة أخرى الله تعالى ذكر ميراث الإخوة والأخوات في موضعين، في أوائل سورة النساء وفي آخر سورة النساء. في أوائل سورة النساء قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أليس كذلك؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية اختصت بميراث الإخوة والأخوات لأم كما سيأتي معنا. الآية الأولى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية خاصة بميراث الأخوات لأم، ولهذا في قراءة سعد بن وقاص رضي الله عنه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ لأم. فالآية عند العلماء في ميراث الإخوة لأم، حتى لا يقول إنسان كيف تعارض هذه الآية الآية الأخيرة. الآية الأخيرة ما هي؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني كلاهما كلالة، أليس كذلك؟ لكن الحكم يختلف هنا، يختلف هنا. لماذا يختلف؟ لأن الأولى في ميراث الأخوات لأم والإخوة لأم، والثانية في ميراث الإخوة والأخوات الشقائق ولأب. في الآية الثانية قال الله تبارك وتعالى: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. كلاهما ليس له ولد، أليس كذلك؟ وله أخت فلها نصف ما ترك، اختلف الميراث، هناك قال السدس، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآية. طيب، عرفنا أن الكلالة جاء ذكرها في موضعين، وبعبارة أخرى أن الإخوة والأخوات جاء ذكرهم في موضعين من القرآن في الميراث. فما هو معنى الكلالة أصلا حتى يتبين لنا هذه القاعدة؟ معنى الكلالة عند العلماء هو من لا والد له ولا ولد، هكذا فسرها الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسر الكلالة بأنه من لا والد له ولا ولد. لا والد تشمل الأب، لأنه الوالد الأم يقال لها والدة، أليس كذلك؟ ولا ولد تشمل الذكر والأنثى، تشمل الابن والبنت، واضح؟ هكذا هو معنى الكلالة فسرها أبو بكر رضي الله عنه. فدلت هذه الآيات هاتان الآيتان على أن الإخوة والأخوات أيا كانوا لا يرثون مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول، ظاهر إخوان؟ كذلك مما يبين هذا المعنى حديث جابر رضي الله عنه في قصة نزول آية الكلالة، جابر رضي الله عنه أصابه مرض في أوائل حياته أغمي عليه، فلما أفاق قال يا رسول الله إنه ليس لتني إلا أخوات، هذا قبل أن يرزق من الأبناء والبنات، كأنه يسأل عن كيف يكون الميران. فأنزل الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. وجابر رضي الله عنه لم يكن له فرع وارث ذكر ولا أنثى أيضا، ولم يكن له أصل وارث ذكر، لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد قبل زواجه كما هو معلوم في غزوة أحد. واضح هذه القاعدة أيها الأخوة؟ طيب، قد يقول قائل إنك قلت إن الكلالة من لا والد له ذكر يعني ولا ولد له سواء كان ذكر أو أنثى، فلماذا قلنا هنا مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول؟ بمعنى لماذا أخرجنا الفرع الوارث الأنثى مع أنه داخل في الكلالة؟ واضح الإشكال أخوان؟ قلنا إن الكلالة من لا ولد له ولا ولد سواء كان ذكر أو أنثى الولد، بينما القاعدة هذه خاصة بالذكر، بمعنى أنه إذا وجد الأنثى الفرع الوارث الأنثى قد ترث الأخت. نقول نعم، ميراثها دلت عليه السنة، ولولا مجيء الأحاديث لما ورثت الأخت مع الجن كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا باختصار أي مسألة فيها إخوة وأخوات أول شيء ننظر فيها هل فيها أب أو جد؟ إذا كان فيها أب أو جد لا يرثون مطلقا الأخوة والأخوات. هل فيها ابن أو حفيد ابن؟ إذا لا يرثون مطلقا. إذا لم يكن فيها فرع وارث ذكر ولا أصل وارث ذكر يرثون على التفصيل الآتي. فميراث أولا نبدأ بالأخوات الشقائق. فميراث الأخوات الشقائق على سبيل الإجمال له ثلاث حالات. إما أن يكون الإرث بالتعصيب للغير، وإما أن يكون بالتعصيب مع الغير، وإما أن يكون بالفرض. ترث إما بالتعصيب للغير، تعصيب للغير سبق معنا الأخ مع أخته، الابن مع البنت، هذا كله تعصيب للغير. أما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب التعصيب سيأتي معنا أن أقسام العصبة ثلاث أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ولهذا نرجع الكلام على الفرق بين هذه الأنواع من العصبة، نرجعها إلى حين ذكر أنواع العصبة. لكن نستحضر الآن أن ميراث الأخوات قد يكون بالعصبة بالغير، وقد يكون بالعصبة مع الغير، وقد يكون بالفرض. وتفصيل ذلك كما يأتي. أول شيء من حالات ميراث الأخت الشقيقة هو يا إخوان التعصيب بالغير، وترثه بشرط واحد. ما هو الشرط؟ وجود المعصب وهو الأخ الشقيق للميت. ممكن تفصل نور بعض هذا حتى يتضح أكثر الإخوان. وجود المعصب. طيب، من هو المعصب للأخت الشقيقة؟ هذه مسألة مهمة. من هو المعصب للأخت الشقيقة؟ هو الأخ الشقيق، بمعنى الأخ لأب أو الأخ لأم، لا يكون معصبا لها، وإنما المعصب لها هو الأخ الشقيق الذي يكون في نفس درجتها. طيب، ألا يشترط عدم الأب أو عدم الفرع الوارث الذكر ها يشترط كما سبق معنا، لكن من باب الاختصار حتى لا نكرر الشروط، بناء على ما سبق من عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، إضافة إليه عدم وجود وجود المعصب وهو الأخ الشقيق المريض. مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخوين شقيقين فقط، هل يرثون؟ يرثون، لا يوجد لا فرع وارث ولا أصل وارث، أليس كذلك؟ ما نوع الإرث؟ نوع الإرث في التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى كما في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. في آية الكلالة في آخر الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا اخوان؟ طيب مثال اخر: هلك هالك عن بنتين واخ شقيق واخت شقيقه، البنتان لهما الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب. طيب والاخت الشقيقه ما ترث؟ لماذا مثلا؟ نحن ذكرنا القاعدة وجود الفرع الوارث الذكر، أليس كذلك؟ يا إخوان قلنا الفرع الوارث الذكر، إذا انتبه لعدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود الأصل الوارث الذكر كما سبق معنا ووجود المعصب، فالباقي وهو الثلث بين الأخت والأخ الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب بالغير. طيب مثال آخر: طيب في هذه المسألة لو لم يوجد الأخ الشقيق تنتقل المسألة إلى التعصيب مع الغير كما سيأتي معنا. نعم، لو لم يوجد الأخ الشقيق وهو المعصب تنتقل إلى التعصيب مع الغير كما سيأتي معنا. إذن هذا هو الحال الأول. الحالة الثانية: لميراث الأخوات الشقائق التعصيب مع الغير، يعني كلاهما تعصيب، كلاهما أخذ الميراث الباقي فقط، لكن فرق بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير. التعصيب مع الغير معناه باختصار أيها الإخوة والأخوات أن المعصب بالغير يأخذ الباقي بشرط وجود غيره، المعصب للنفس يأخذ الباقي مطلقا، أما هذا يأخذ الباقي بشرط وجود غيره، فالأخوات معصبات للغير بشرط وجود البنات، الأخوات مع البنات عصبات يقول العلماء. فالتعصيب بالغير ترثه الأخت الشقيقة بشرطين هما عدم العصبة للغير. ما معنى عدم العصبة بالغير؟ أحسن، يعني عدم وجود أخ شقيق، لأن المعصب بالغير للأخت الشقيقة هو الأخ الشقيق، وهذه قاعدة التعصيب كما سيأتي معنا: التعصيب بالغير مقدم على التعصيب مع الغير، فلا يلجا إلى التعصيب مع الغير في حال وجود عصبة بالغير. واضح؟ طيب الشرط الثاني: وجود فرع وارث مؤنث، يعني وجود فرع وارث مؤنث يشمل البنات، يشمل بنات الأبناء وإن نزلوا، أليس كذلك؟ ويشمل إذا كانت بنت واحدة أو كنا 10 بنات، ما الفرق؟ الشرط الأول عدم المعصب بالغير، والشرط الثاني وجود الفرع الوارث المؤنث. طيب، هذه الحالة ليست كلالة. ليش ليست كلالة؟ لأنه وجد فرع وارث مؤنث، والله تعالى يقول في ميراث الأخوات ليس له ولد والبنت ولد، أليس كذلك؟ يا إخوان، الله تعالى يقول استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من امرء هلك ليس له ولد. هذه المسألة هل له ولد ميت؟ نعم له ولد وهو البنت، يعني فرع وارث مؤنث، ومع هذا ورثت. قلنا نعم ورثت بالسنة ولم ترث بالقرآن، ظاهر القرآن أنها لا ترث، لكن ورثت بالسنة، وهو حديث الموسى الأشعري رضي الله عنه الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت الظاهر أن لها النصف، أليس كذلك؟ هيا أخوان، وبنت الابن لها السدس. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قضى أن للبنت النصف، وهذا في القرآن، وقضى أن لبنت الابن السدس تكمية الثلثين كما سبق معنا، وقضى أن للأخت الشقيقة الباقي. هذا تعصيب صح ولا لا؟ لكنه تعصيب مع الغير، يعني هو مشروط بوجود وارث، بمعنى لو لم يوجد في المسألة بنت ولا بنت ابن هل ترث تعصيبا؟ لا، ما ترث تعصيبا، لأنها لا تعصب بنفسها وإنما تعصب بغيرها أو مع غيرها. واضح أخوان؟ لا، البنات يأخذن الفروض ولا يدخلن معها، البنات يأخذن الفروض، يعني قد يرد أن يكون ميراثها أكثر من البنات. كيف يكون؟ لو قدر أن رجلا هلك عن 10 بنات وأخت شقيقة، تأخذ البنات الثلثين أليس كذلك؟ وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ في البخاري أن الأخت الباقي بعد البنات. في حقيقة الأمر أن ميراث الأخت الشقيقة المنفردة أكثر من بنات، أكثر من ميراث البنات، أليس كذلك؟ لأن كل واحدة ستأخذ عشر الثلثين، وهذه الأخت ستأخذ الثلث منفردة. واضح إخوان؟ طيب، الحالة الثالثة حالة الفرض، يعني الأخت الشقيقة ترث بالفرض أيضا، والفرض كما سبق معنا مرارا هو الإرث المقدر، نصف، ربع، ثلث، سدس، هذا كله يسمى فرضا. وإذا ورثت الفرض فلها حالان أيضا، يعني ترث فرضين، إما أن ترث النصف أو ترث الثلثين. وكما قلت مرارا أيها الإخوة، لابد أن نستحضر القاعدة الأولى، عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، يعني لا يلزم أننا نقرره في كل حالة لأنه مستصحى في كل الحالات. طيب، الحالة الأولى إرث نصفي، ثالث الأخت الشقيقة النصف بثلاثة شروط، عدم ما سبق من الشروط، عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث الذكرين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث. طيب، ما المراد بالفرع الوارث هنا؟ نعم نعم، لا يوجد لا ولد لا يجب لا ابن ولا بنت. يعني يشمل الفرع الوارث المذكر وفرع الوارث المؤنث. واضح اخوان؟ الشرط الاول لان تاخذ الاخت النصف عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا او مؤنثا. الشرط الثاني عدم المعصب. من هو المعصب؟ سبق معنا مرارا هو الاخ الشقيق للميت. طيب هل يمكن يكون اخ شقيق للميت وليس اخا شقيقا لها؟ ها؟ هل يمكن يكون اخ شقيق لها وليس اخ شقيق للميت؟ نعم يمكن. كيف يمكن محمد؟ كلاهما اخوة شقاء، الثلاثة كلهم اخوة شقاء. يعني تصور في الاخ لاب، يعني قد يكون احد الاخوة لاب، يعني رجل تزوج ثلاث نساء مثلا، كلاهم اخوة لاب والجامع بين يديه منهما ايضا الام، لكن في الاخوة الشقائق هو اخ شقيق للميت واخ شقيق للوارث. الشرط الثاني عدم المشارك. المشارك هو الاخت الشقيقة، يعني ان تكون منفردة لوحدها. واضح يا اخوان؟ عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم المعصب وهو الاخ الشقيق، وعدم المشارك وهي الاخت الشقيقة. كل شيء نقوله فهو عاد على الميت، لكن في هذه المسألة كما انه للميت فهو للوارث طبعا لانه شقيق. يعني اذا كنت عند شقيق الميت هل يمكن ان يكون شقيقك ليس شقيقا للميت؟ ما يمكن، صح؟ هذه مسألة اخرى. انا اقول اذا كنت انت شقيقا للميت هل يمكن ان يكون شقيقك الاخر ليس شقيقا للميت؟ ما يمكن. طيب ما هو الدليل على هذه الحالات؟ اما عدم الفرع الوارث فقول الله تبارك وتعالى، دعونا نستخرجها من الايه، استفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة إن من هلك ليس له ولد. إذن عدم الفرع الوارث، عدم المعصب وله أخت، فهذا دل على أنها واحدة لا يوجد لها معها لا معصب لا أخ شقيق، ولا يوجد معها لا أخت شقيقة وهي مشاركة. قال إخوان، قال تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، فهذا الدليل على أن الأخت تأخذ النصف في هذه الحالة. طيب الحالة الثانية من حالات إرث الأخت الشقيقة الثلثين، وترثه بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وهذا تكرر معنا قبل. الشرط الثاني عدم المعصب، وهذا تكرر قبل. أجل ما هو الذي يختلف؟ الشرط الثالث. فالفرق بين الثلثين والثلث بالنسبة للأخوات هو وجود المشارك وعدمه. فإذا كانت منفردة أخذت النصف، إذا وجد لها مشارك أختها الشقيقة يأخذ الثلثين. قال إخوان، قال الله تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واضح يا اخوان؟ الان انتهينا من ميراث الاخوات الشقائق، حكم واحد لا تتم التفصيل البسيط لان الاخوه لاب انزل درجه للشقائق، لأن الشقائق أدلوا بالأم وأدلوا بالأب. واضح؟ طيب نضع مسائل، ومعليش حتى لو كان الأخوات ما يرون السبورة، يعني أو ممكن حل وسط نضعها في ملف وورد هنا. كتبت السجل. نضع ملف ورد حتى يكون هلك هالج عن بنت وأخت شقيقة، يعني إذا وضع وشير يعني شقيقة، وبنت ابن وابن. هذه مسألة بنت وأخت شقيقة وبنت ابن وابن، واضح إخوان؟ ترون كم تأكل البنت؟ ها؟ النصف. نعم البنت مع الابن، اي نعم، ويأخذون جميعا. انا كنت اظن كتبت ابن ابن، ما دراتني كتبت ابن ابن، لكن ابن بنت تأخذ النصف لعدم المعصر وعدم المشارك، أليس كذلك؟ طيب الأخت الشقيقة قبل ذلك ننظر البنات حتى نستكملهن، نستكملهن. فبنت الابن كم تأخذ؟ ايه تعصيب بالغير، فيأخذون جميعا بنت الابن وابن الابن يأخذون الباقي تعصيبا. اذا بنت النصف و لهما جميعا ورق الشقيقة تسقط. لماذا تسقط؟ لا ترث لوجود الفرع الوارث الذكر، كما قلنا أي مسألة ترى فيها ورث فرع الوارث الذكر أو ترى فيها أصل وارث ذكر مباشرة الأخت تسقط، لا تبحث عن شروط أخرى، واضح؟ طيب مثال آخر، أخت شقيقة وبنت كم تأخذ؟ أول شيء ننظر فيما يثبت التعصيب، سيد الفرض، من هي سيد الفرض هنا؟ البنت، أليس كذلك؟ البنت تأخذ الفرض أو تأخذ التعصيب في هذه المسألة؟ الفرض وهو النصف، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، واضح؟ طيب تذكرون لما ذكرنا بنات الابن ذكرنا الاخ المبارك، صح؟ ها ذكرنا الاخ المبارك، قلنا انه يرث في البنات ويرث في الاخوات. ما مثال الاخ المبارك في الاخوات؟ استفدوا ما سبق، يعني جئت بمساله يكون الأخ فيها أخ مبارك لولاه لما ورثت أخته الشقيقة. مثال لو هلك هالك، نعم بنت ابن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت شقيقة، البنت لها النصف وبنت الابن تأخذ الثلث. طيب وأخت الشقيقة تأخذ تعصيبا، لكن لو لم يوجد الأخ لأخذت الباقي تعصيبا مع الغير، أحسن له مثل ما قال أبو محمد. ها لا الأخ المشؤوم يطلق على من يمنع مطلقا لا على من ينقص. هل تصور أخ مبارك في الأخوات الشقائق؟ أخ مبارك ها؟ تصور ولا تصور؟ طيب نظر لما ننتهي من الأخوات يعني ذكرونا فيها الأخوة المبارك والأخ المشؤوم. طيب ميراث الأخوات بأب نستحضر ما سبق القاعدة التي كررناها كثيرا وهي عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث الذكرين. بالإضافة إلى ما سبق فتمت قاعدة في ميراث الإخوة والأخوات بأب وهي أنه لا يرث أحد من الإخوة والأخوات بأب مع وجود أحد الإخوة الأشقاء مطلقا، أي مسألة يكون فيها أخ شقيق ذكر أخ شقيق فلا يرث أحد من الإخوة والأخوات بأب مطلقا. فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب هل ترث الأخت بأب؟ ثالث أنا قلت ذكر أخ ذكر. انظروا القاعدة الإخوة مع وجود الإخوة ولم أقول الأخوات، أي مسألة فيها أخ شقيق فلا يرث فيها الإخوة لأب مطلقا، واضح؟ لكن لو وجد هنا مكان أخ لم ترث الأخت مطلقا، ولو وجد بنت مثلا تأخذ البنت النصف ويأخذ الأخ الباقي والأخ تسقط، أي مسألة فيها أخ شقيق أخ شقيق وليس أخ شقيقة أخ شقيق فإنه يحجب الإخوة والأخوات مطلقا. نعم لا لا أنا أتكلم عن الأخوة لأب، انظروا قاعدة يا أخوان لا يرث أحد من الأخوة والأخوات لأب، الأخوة لأم لهم كلام آخر يأتي معنا، يعني قد يرث أخ شقيق وأخ لأم، قد يرث أخ شقيق وأخ لأم لأن ميراث الأخ الأم فرض وليس تعصيبا، لكن لا يمكن أن يرث أخ شقيق مع أخ لأب، وسيأتي معنا إن شاء الله. طيب إذا تحققت هذه المسألة فإن ميراث الأخوات لأب على سبيل الإجمال لهم ثلاث حالات، نفس الحالة السابقة، إما أن يأخذنا تعصيب بالغير أو تعصيب مع الغير أو الفرض، إما أن يأخذنا تعصيبا بالغير أو تعصيبا مع الغير أو يأخذنا بالفرض كما سبق في حالة الإخوة والأخوات الشقائق، وهذا هو التفصيل. الشرط الأول الحالة الأولى من حالات ميراث الأخوات لأب التعصيب بالغير، التعصيب بالغير وذلك بشرط واحد نفس وضع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة قلنا ثالثا بالتعصيب بالغير بشرط وجود المعصب وهو الأخ الشقيق، أليس كذلك؟ هنا نقول الأخت لأب ثالثا بالتعصيب بالغير بشرط واحد وهو وجود المعصب وهو الأخ لأب. طيب لو وجد أخ شقيق، لو وجد أخت شقيقة عفوا لو وجد أخت لأب وأخ لأب وأخ شقيق لا يرث، لأن ذكرنا قاعدة قبل أنه لو وجد في المسألة أخ شقيق لم يرث الإخوة والأخوات لأب مطلقا. فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وعن أخ لأب وأخت لأب تعقل الشقيقة هلك هالك مسألة أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. أخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف في الشروط السابقة، لن يوجد لا معصب ولا مشارك، أليس كذلك؟ والأخ لأب وأخت لأب يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والأدلة هي نفس الأدلة السابقة، لأن الآية واردة كما سبق معنا في الشقائق ولأب. طيب، واضح حالة يا إخوان؟ الحالة الثانية التعصيب مع الغير، ترثه بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم العصر بالغير. إيش معنى عدم العصر بالغير؟ عدم وجود الأخ لأب. ثاني، وجود فرع وارث مؤنث. إيش معنى بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن ابن، سواء كانوا جمعا أو مفردة أو واحدة يعني. الشرط الثالث عدم الإخوة والأخوات الشقائق. عدم الإخوة والأخوات الشقائق، الإخوة سبق معنا شرط مطلق، لكن هنا يضاف الشقائق الأخوات. فلو وجد أخت شقيقة، لو وجد بنت وأخت لأب، كم تأخذ البنت؟ تأخذ النصف، أليس كذلك؟ تأخذ النصف البنت، والأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، أليس كذلك؟ طيب، لو وجد أخت شقيقة، ما ترث الأخت لأب؟ في هذه المسألة لا ترث الأخت لأب، ولهذا قلنا عدم الإخوة والأخوات الشقائق. لماذا لا ترث؟ لأن الأخت الشقيقة هنا لا تأخذ النصف، وإنما تأخذ الباقي تعصيبا، وقد يكون النصف وقد يكون أقل إذا كنا بنتين ولا بنت واحدة. طيب، نعم، إيه نعم، تأخذ الباقي تعصيبا، لا نقول النصف، وإنما نقول تأخذ الباقي تعصيبا. لا لا، لماذا لا تشترك؟ لا لا، السدس يأتي معنا إذا لم يوجد بنت، لكن في هذه المسألة أي مسألة فيها تعصيب لا يأخذها إلا إذا كان الاثنين في درجة واحدة، يعني لا يجتمع مثلا في التعصيب ابن وابن ابن، لا يجتمع، لابد أن يكون العصبة في درجة واحدة. طيب طيب، حالات الفروض، الحالة الثالثة من حالات ميراث الأخت الشقيقة الأخوات لأب هي حالة الإرث بالفرض، ويرث نفس الفروع السابقة، النصف والثلثين زائد فرض ثالث وهو السدس، بالضبط مثل حالات البنات مع بنات الأبناء. البنات لهن النصف والثلثين، صح؟ بنات الأبناء لهن النصف والثلثين زائد السدس. فالأخوات لأب أشبه ببنات الأبناء مع الأبناء مع البنات، فكأن البنات أخوات شقائق، وكأن الأخوات لأب بنات ابن. النصف ترثه بعدم الفرع الوارث وعدم المعصب هو الأخ لأب، وعدم المشارك هو الأخت لأب، وعدم الإخوة هو الأخوات الشقائق. نفس الشروط السابقة إضافة إلى عدم الشقائق، واضح إخوان؟ الثلثين نفس المسألة السابقة، عدم الفرع الوارث وعدم المعصب ووجود المشارك، زائد شرط إضافي إلى الأخوات الشقائق وهو عدم وجود الإخوة والأخوات الشقائق، يعني نفس شروط الإخوة الشقائق زائد شرط رابع وهو عدم الإخوة والأخوات الشقائق. نفس حالات الإخوة الشقائق، لكن يجدنا شرطا إضافيا وهو عدم الإخوة والأخوات الشقائق. استعجل في هذا، معلش، الفرض الأخير هو السدس. السدس يرثه الأخوات لأب ولا يرثه الأخوات الشقائق. يردنا السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصر. من هو المعصر؟ الأخ لأب. الثاني وجود أخت شقيقة ورثت النصف. الثالث أو ما يحتاج، لأن إذا ورثت النصف أو الشقيقة معناها أنه لم يوجد بنات كما سبق معنا، ليس كذلك؟ مثال. طيب ما هو الدليل على ميراث السدس؟ الدليل هو أن الله تعالى جعل ميراث الأخوات الثلثين، فإذا لم يستكمل الأخوات الشقائق الثلثين استكمله الأخوات الأب كما قلنا في بنات الإبن مع البنات. فمثال لو هرش هارش عن أخت شقيقة وأخت لأب، كم تأخذ الشقيقة؟ النصف، لعدم المشارك وعدم المعصر، أليس كذلك؟ والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذن هذا ميراث الإخوة والأخوات الشقائق والإخوة والأخوات لأب. إذن القادم إن شاء الله نستكمل ميراث الأخوات لهم، لكن أذكر هنا باختصار الأخ المبارك والأخ المشؤوم، يعني هذه الفائدة. قلنا الأخ المبارك هو الذي لو لم يولد لم ترث الأخ، والأخ المشؤوم هو الذي حجبت الأخت من الميراث بسببه، فلو لم يولد لورثه. نبدأ بالأخ المبارك. الأخ المبارك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين كم يكون؟ ثلثين، صح؟ والأخت لأب كم تأخذ؟ لا تأخذ شيئا لأنه استكمل النصاب، صح؟ فتسقط. فإذا وجد أخ لأب عصبها فتشترك معه في أخ الباقي، هنا يكون أخ مبارك، صح؟ لأنه لولاه لما ورثت الأخت، صح ولا لا يا إخوان؟ طيب مثال على الأخت المشؤوم، الأخ المشؤوم أحد يستطيع يأتي به؟ طيب أنا أذكره على سبيل الاختصار. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم انفرع الوالد. طيب أخت الشقيقة النصف أيضا لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم انفرع الوالد وعدم انفرع الوالد في آخره. أخت لأب ثالثة وما ترد؟ ترد لأن بقي السدس، لا لكن لها فرض ليس تعصيبا، ترد السدس لأنه تحقق الشرطين، تحقق عدم المعصبة والأخ لأب ووجود شقيقة ورثة النصف، صح؟ تحقق الشرطين ليس كذلك، بس نصف دقيقة حبيبي، تأخذ السدس، ممتاز؟ تعود المسألة يأتي معنا بالعودة، بدل ما تكون من من من من من اثنين تكون من ستة ثم تعود إلى سبعة، يعني يكون ثلاثة ثلاثة واحد. طيب ما هو الأخ المشؤوم؟ لو وجد هنا أخ لأب تسقط الأخت الشقيقة لأنه تأخذ تعصيبا ولا يبقى شيء يقول مع السلامة، هذا هو الأخ إيه لأنها تأخذ الباقي ولا يبقى شيء. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.